Amiga, bro. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، مضت أيام الرحمة ومضت أيام المغفرة، ولم يبق لنا إلا أيام العتق من النار، فاغتنموها. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد الرفاع بحي القلعة بمدينة القاهرة، لننقل لحضراتكم احتفال إذاعة البرنامج العام بليلة جديدة وكريمة من ليالي شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1428. أيها الإخوة المؤمنون، إنها أيام مباركات وليال ملؤها الخيرات وفرصة عظيمة، فرصة لكل مؤمن ومسلم. إنه نداء الأخير، نداء الطاعة لمن لم يغتنم أيام الرحمة وأيام المغفرة، فأمامه هذه الأيام المباركات، أيام وليالي العتق من النار، فليغتنمها، فهي الفرصة الأخيرة في هذه الأيام المباركة. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال لليلتنا هذه تلاوة قرآنية مباركة، وما تيسر من سورة الأنبياء يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له